بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: والقاذف محصنا يجلد حر 80، ورقيق نصفها ومبعض بحسابه. والمحصن هنا الحر المسلم العاقر العفيف، وشرط كون مثله يطأ أو يوطأ، لا بلوغه، ويعزر بنحو يا كافر يا ملعون يا أعور يا أعرج. ويجب التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، ومرجعه إلى اجتهاد الإمام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فقد سبق أن أصول الحدود كم؟ 6. تعيد علينا؟ ها؟ لا، ما هو الشروط. أصل الحدود 6 حدود: حد الزنا، وحد القذف، وحد السرقة، وحد الشرب، والحرابة، وحد الحرابة، وحد الردة. هذه هي أصول الحدود الشرعية. وسبق التنبيه على أن الحدود الشرعية ليست هي كل أحكام الشريعة، لكن هي جزء منها. وما درج عند مفاهيم الناس أن الأحكام الشرعية مقتصرة على الحدود، هذا قصور في الفهم، وقصور في معرفة أحكام الشريعة. سبق ما يتعلق بحكم الزنا. ها هنا حد القذف، وهو المعبر عنه في قول الماتن: والقاذف محصنا يجلد حر 80 جلدة، ويجلد رقيق نصفها ومبعض بحسابه. القاذف من القذف، وهو الرمي، والمراد به رمي آخر باللواط أو بالزنا أو بالشهادة عليهما من غير اكتمال البينة. والقذف كبيرة من كبائر الذنوب، وفيها حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا 7 الموبقات، وذكر منها وقذف المحصنات الغافلات. طيب، أنتم الآن تقولون أن القاذف، فهذا علامة على التذكير، والحديث جاء في قذف المحصنات. نقول الحديث لم يجز قذف المحصنين، وإنما شنع الكبير بقذف المحصنات، لأن القذف في حق النساء أكثر منه في حق الرجال، فتوجه إليه الوعيد، وإلا القذف يشمل هؤلاء وهؤلاء. والقذف للشخص المحصن أي بحصانة الإسلام، ولو كان مجبوبا يجلد الحر فيه 80 جلدة، والدليل ذلك النص في آية سورة النور، وذكر الله فيها حد السرقة وحد القذف: فاجلدوهم 80 جلدة. فإذا كان القاذف رقيق، فإن جلده على النصف. رقيق يعني مملوك، ما هو بأصله مملوك، هو في نفسه مملوك حال القذف وحال تنفيذ الحكم، العبرة بحال القذف، فجلده على النصف. إن كان مبعضا، نصفه حر ونصفه إيش؟ عبد. كم تجلدونه؟ 60 جلدة. وهذا معنى قولهم: ويجلد مبعض بحسابه. من هو المحصن؟ المحصن هو الحر المسلم العاقل العفيف. وهذه 4 أوصاف تشمل الذكر والأنثى: أن يقذف حرا. طيب، إن قذف عبدا، هذه فيها تعزير. المسلم إن قذف كابرا ليس فيها حد، بل فيها تعزير إن لم يصدق عليه. عاقلا إن قذف غير عاقل، مجنون أو صغير، ففيها تعزير لا حد. عفيفا أي عرفت عفته عن الزنا ولو ظاهرا، فإن كانت تابت منه أو تاب منه، قد زنى وتاب، فالتائب كمن لا ذنب له، فهو العفيف. وشرط كون مثله أي المقذوف يطأ أو يوطأ، يعني يستطيع الوطء أو يمكن وطؤها، قالوا وهو في الذكور من نحو 10 سنين فأكثر، وفي الإناث من نحو 9 سنين فأكثر، إلى أن يبلغ هرما مثله لا يوطأ فلا يقام عليه القذف، لا يقام عليه حد القذف، لأنه يلحقهما العار كما قالوا، ولا يشترط بلوغه أي المقذوف. طيب، إذا كان القاذف غير بالغ وثبتت عليه تهمة القذف، يرجأ إقامة الحد حتى يبلغ، يرجأ إقامة الحد فيه حتى يبلغ. ذكروا فيه إذا قذف غائبا، قالوا ينتظر حضور الغائب ويطالب بحقه، والقذف له لفظان كنائي وصريح. الصريح أن يقول يا زاني أو يا زانية، ومثلها في أسباب في مسبة الناس الآن القبيحة، يا منيوك يا منيوكة، هذه من ألفاظ الصريحة في ماذا؟ في القذف. أو يا لوطي، أو يا لوطي لوطية. أما الكناي كان يقول زنت يداك أو رجلك، أو يا خنيث، ويقول المرأة يا قحبة يا فاجرة يا عاهرة، وأراد من العهر المعنى الشرعي لا المعنى اللغوي. في مجتمعنا يطلق على العاهرة قية الأدب وسعة الوجه، وإن لم تكن فاعلة للفعل الشنيع. طيب، من أحكام القذف لو قذف أهل بلد، فهذه ليس فيها حد، فيها تعزير. يقال أهلها كالجهة تراهم عرضهم خفيف، هذا تصريح، هذا في التعريف. أو قال لإنسان مكلف اقذفني فقذفه، فإنه لا يحد لأنه حصل بطلبه وإنما فيه التعزير. قالوا ومن قذف أمه كفر، من قذف أمه كفر. ومثله لو قذف نبيا فإنه يكفر، وحد الردة حد الكفر القتل كما سيأتي. هذه مجمل المسائل، وإلا الفقهاء طولوا على هذه المسائل لأنها دقيقة ويحتاج إلى مثلها. ودون القذف السب، يا حمار يا خنزير يا خسيس، وهذه ليس فيها حد وفيها التعزير كما في قوله ويعزر، بنحو يا كافر أو يا ملعون أو يا أعور أو يا أعرج. أصل التعزير المنع، يطلق التعزير بمعنى النصرة، فإن الله جل وعلا قال في حق النبي عليه الصلاة والسلام في شأنه مع المؤمنين ويعزروه ويوقروه، لأن معنى النصرة هنا أنه ينصر المعادى والمعاند لمن ينصره فيعزر ويصلح ويؤدب، بنحو قول يا كافر وهو ليس كافر، أو يا ملعون أو يا أعور أو يا أعرج أو يا فاجر أو يا خبيث، فإن هذا من ألفاظ التعزير، ألفاظ التي يعزر على مثلها. ويجب التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. باشر امرأة بيده، لمس مقدمها أو مؤخرها، أو لمس عورتها، أو لمس جسمها على جهة الريبة، ليس زنا وإنما فيه التعزير. وكذلك السرقة التي لا قطع فيها، سرق ريالا، فهذا التعزير فيه واجب، كل معصية لم تبلغ حد الحد. وكذلك لا كفارة فيها، فإن كان فيها كفارة فلا يعزر، لأن الكفارات مسقطات للذنب. طيب، رجال عنده زوجة وزوجته لها أمة، قام وطأ أمة زوجته، نقول رح مع السلامة، يعزر، شو رأيكم؟ تصوروا هالمسألة هذه، لزوجتك أمة وانت جيت وانت هايج، والمرأة ما هي فيه، والأمة ما شاء الله مزيونة وناعمة، قاموا لقط رجلينها. قالوا إذا أذنت له الزوجة بذلك لها حكم، وإذا وطئها بغير إذنها لها حكم آخر. فإن كانت أحلتها له فهذا يجلد 100، وإذا كان يعلم التحريم. إذا لم تحلها له يجلد 100، وإذا أحلتها له الحمد لله. قد لا يكون التمليك، لأن هذه ملكها، كما ملكت بضعها تملك ما تملكه. طيب إذا حملت منه، والشيء تلاحق، إذا حملت منه إذا حملت منه فإنه لا يلحق بنسبه إلا إذا رضياه، لأنه يتبع من؟ يتبع ملك زوجته. وتراهن في مثل هالمقامات يطلع له شر من باب إذا كان دافعه الغيرة، وده تذبحه. الله لا يبلانا يا أخواني. مرجعه التعزير إلى من؟ إلى اجتهاد الإمام، فهو الذي يجب عليه إنفاذه، وهو الذي ينفذه أو لا ينفذه. فله أن يزيد في التعزير، وله أن ينقص منه. ولهذا قالوا ولإمام التعزير بالقتل، يتحمل هذا في ذمته. طيب، مسألة شهيرة فيها المسألة، وهي هل يجوز أن يعزر بما يصل للحد؟ جمهور العلماء على أنه لا يعزر تعزيرا يبلغ الحد، فإن ضرب فيقل ضربه عن 40 صوتا، على أن أصل حد الشارب كم؟ 40، ثم زاده الصحابة إلى 80، لأن الشارب في الغالب يقذف، كما حكم به عمر بقول علي وعثمان ومن حضرهما من الصحابة رضي الله عنهم. والصحيح أن التعزير مطلق بحسب الجناية والجريمة، ولهذا يناط بولي الأمر أو بنوابه من ذوي الصلاحية. هل يعزر بحلق اللحية؟ قالوا لا يجوز أن يعزر بحلق اللحية، أو بأن يقطع طرفا، أو بأن يجرح، لكن يجوز أن يعزر بأخذ ماله، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاة: إن منع الزكاة إن أخذوها منه وشطر ماله. وهذه مسألة من المسائل التي يختلف فيها كثيرا، التعزير بالأموال يجوز أو لا يجوز. والعمل المعاصر عند أهل الفتوى على جوازه، على جواز التعزير بالمال، ولها تفريعات. فإن عزر بالمال على فعل وأمهل، قال إن سدد في الفترة الفلانية فالسدد كذا، إن أخرها تزاد إلى كذا، هل الزيادة داخلة في عموم التعزير أو أنها تكون من جهة الربا؟ وجهان لأهل العلم. فالوجه الأول وهو الذي أفتت به اللجنة أن ذلك لولي الأمر، لأنه أخر المهلة التي يؤاخذه بالحد الأدنى من هذا التعزير. والوجه الثاني أن هذه الغرامة أو التعزير المالي صار دينا على المعزر، فكونه أن يأخذ زيادة عليه دخل في الربا من هذه الوجهة. كان شيخنا الشيخ عبد الله بن غديان رحمه الله يرى هذا، أن الزيادة في الغرامة بانتهاء الأجل المحدد أنها داخلة في الربا. قال ومرجعه إلى اجتهاد الإمام، من هذه المسائل من عرف بأنه يعين الناس وش حكمه؟ نقول النضل والإعانة على حالتين، إن كانت بإرادته وإن كانت بغير إرادته. فإن كانت بإرادته حتى أنه يقتل إذا تعمد ذلك، فهل يقتص منه أو لا يقتص منه؟ فإن كان يتعمد ذلك وقدر على أن يمنع نفسه ولم يمنعها فإنه يقتص منه، وإن كان بغير إرادته فلا يقتص منه، وإنما عليه الدية. قالوا ولولي الأمر حبسه، وهو ما يسمى الآن بالإقامة إيش الجبرية، يحبسه لئلا يضر الناس. لكن هل يقتل به قصاصا؟ الجواب لا، لأن هذا ليس مما يقتل غالبا أو يماثل الجناية. نعم. أن يتهم أمه بالزنا الصريح ولا تثبت البينة، فقالوا هذا أعظم العقوق. أي نعم. أي نعم. إذا قذف غير بالغ يعزر به، ما يقتل على الصحيح، لأنه اشترط أن يكون المقذوف حرا عاقلا مسلما عفيفا. لكن إن طالب أولياؤه طالبوا بذلك، فأرى أنها من مسائل الأعيان التي ينظر في كل قضية بأحوالها، فيحتف بها من القرائن ما يوصلها إلى الحدود. أي نعم. تعزير بالتحريق يأتي في حكمه البغاة. إن شاء الله أحسن لك في صورة تحريق المال. عفوا يا شيخ، تحريق المال وليس تحريق أن يعزر بأن يحرق ماله. هذا يرجع إلى أن التعزير مرده إلى الإمام في زيادته وفي نقصانه، وفي الزيادة والنقصان يشمل كيفية التعزير وأثره، هذا يرجع إلى ولي الأمر. سم شيخ سلمك الله، إذا زنى بالأمة وهو نعم هو محصن يا شيخ، قلنا أنه يجلد أمة زوجته، ما قلنا بأنه يقام عليه حد الرجم لأنه وطء شبهة، هذا في وطء الشبهة. نعم. إذا قذف الكافر كافرا آخر وتحاكم إلينا ففيها التعزير، ليس فيها الحد، لأن الحد متعلق بقذف المسلم. نعم. سم أي نعم، عفيفا يكفي العفة الظاهرة. أما إذا كان متهما، لو قذف متهما بهذا الفعل فما في حد القذف، إن ثبتت عليه ما في حد، وإن لم تثبت عليه ففيها التعزير. عرف بالفجور، عرف بأذية الناس، ملاحقة النسوان. قذف زوجات النبي كفر. قذف زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كفر، لأنه يتعلق بعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا ثبتت عليه ودرئ ولم يكن ثمة شبهة دارئة، يقيم عليه ولي الأمر الحد. نعم. طيب شيخ الله يحسن لك، إذا قذف ولم يدري يعلم بتوبته، شيخ ما فيها العبرة بالتوبة، هذه من الحدود التي لا تتعلق بالتوبة، لأن القذف يتعلق بحق المقذوف. التوبة ستأتينا في حقوق في الحدود المتعلقة بحد الله، تسمى الحدود المتمحضة لله. لا أقصد شيخ المقذوف نفسه، إذا كان قد تاب من الزنا. التائب مثل ما سبق قال أنا ما أدري القاذف يا شيخ، ما له عبرة بدرايته. أي نعم. سم لك ذلك ما يقام عليه. نعم، ما يقام عليه الحد، لكن قد يقيم عليه الإمام التعزير بالسجن أو بالجلد أو بغير ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وكل شراب مسكر يحرم مطلقا إلا لدفع لقمة غص بها مع خوف تلف، ويقدم عليه بول. فإذا شربه أو احتقن به مسلم مكلف مختارا عالما أن كثيره يسكر، حد حر 80 وقن نصفها، ويثبت بإقراره مرة كقذف أو شهادة عدلين، وحرم عصير ونحوه إذا غلا أو أتى عليه 3 أيام. هذا الفصل في حد المسكر، وهو الحد الثالث من الحدود الشرعية. الحد الأول وشو؟ حد الزنا، الثاني حد القذف، الثالث حد المسكر، والمراد به شرب المسكر، لأن الحد في شربه لا في صناعته وفي نقله وتقديمه وفي حمله وفي بيعه في شرائه. قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر كم؟ 10، أول الملعونين شاربها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها، فكل من أعان عليها فإنه أتى حراما وكبيرة، لكن لا يجب الحد إلا على من شربها سواء سكر أو لم يسكر. العبرة بالشرب، سكر أو لم يسكر. قال: وكل شراب مسكر يحرم شربه مطلقا، لأنه من كبائر الذنوب، قول الله جل وعلا في المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فأمر الله باجتنابه، وقوله إنه رجس من عمل الشيطان أي هو الذي يغري النفوس الضعيفة بذلك. والرجس هنا بمعنى النجاسة المعنوية. قد اختلف العلماء في الخمر هل نجاستها حسية أو معنوية، وأرجح الأقوال فيها أنها نجاسة معنوية، بمعنى أنها لا ينجس البدن بملامستها. ومن فروعها ما يتعلق الآن بالأطياب المشتملة على الكحول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فالعبرة بالخمر بالإسكار، بأي اسم سميت، عرقا، شمبانيا، كولونيا تشرب، مشروبات روحية، فرفشة، بأي اسم سميت، لأن العبرة بالإسكار وهو غياب العقل. وفي حديث ابن عمر أيضا: ما أسكر كثيره فقليله حرام، حتى لو شرب ولم يسكر. متعود على الخمر، شرب له فنجالين من العرق ما سكر، هذا إذا أقر أنه شرب فنجالين أو شرب شيئا يسيرا ولم يسكر يقام عليه الحد بإقراره. متى يجوز شربها؟ قالوا: إلا لدفع لقمة غص بها. غص أي الشارب بها، يدفع بها لقمة، مثل أكل شيئا مما ييبس في الحلق، لو لم يدفعها لا لهلك. فهذا من باب الضرورة، كما أن الميت يجوز أكل منها ما يقيم الأود لأجل الضرورة، إلا ما اضطررتم إليه. طيب لو حضره عند غصه باللقمة قدح فيه خمر وقدح فيه بول، البول نجس. قالوا: إلا لدفع لقمة غص بها مع خوف تلف. إن غص بها ولم يخف التلف لم يجس، لأنه لم يقع في دائرة الاضطرار. ويقدم عليه على المسكر بول، لأن المسكر باستعماله حد، أما البول استعماله إثم ما في حد. وكذلك ماء النجس، يقدم الماء النجس يدفع به الغصة التي يخاف منها الهلكة على المسكر. فإذا شربه أي المسكر أو احتقن به، كيف احتقن به؟ حقنه في عروقه كما في أهل المخدرات اللهم لك الحمد، أو أكل عجينا معجونا به، فهذا في حكم الشرب، كل ما كان في الشرب وأمثاله. فإذا شربه مسلم مكلف مختارا عالما أن كثيره يسكر بهذه الشروط، إن شربه المسلم يقام عليه الحد، غير المسلم لا يقام عليه الحد، مع أنه حرام لكن لشبهة ماذا؟ جوازه في دينهم، قد يعزره الإمام. مكلف، خرج بالمكلف من؟ المجنون. وخرج بالمكلف الصغير، الصغير شرب العرق ويعرف أنه عرق، يعزر ويؤدب. المجنون شربه يعزر ويؤدب، لأن الأحكام الشرعية مناطة بالتكليف، مناطة بالتكليف. مختارا، يخرج بالمختار من؟ المكره. ومختارا منصوب على الحال، أي حاله حال الاختيار. إن أجبر على شرب الخمر فإنه لا يحد، وقد يعزره الإمام. طيب ما أجبر لكن مستحي، جلس مع شرابه واستحى، هذا مختار، ولهذا في كلام الناس خصوصا في استفتاء، والله أنا مجبر، إن برقت ما هو بجبر، لكنه حال استدعى، فلا عبرة به، عالما أن كثيره يسكر. إذا قال لم أعلم أن كثيره يسكر، أو شرب وقال أنا ما سكرت، فهذا لا يحد وإنما يعزر. قال حد حر 80 جلدة وقن نصفها. الحر 80 جلدة لأن الله جل وعلا قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حد شرب الخمر 40 جلدة، وفي عهد الصحابة زادوا هذا إلى 40 أخرى فصارت 80. والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالاقتداء بسنة أبي بكر وعمر، وقال اقتدوا بالذين من بعدي، وقال عليكم بسنة سنة الخلفاء الراشدين من بعدي. عمر رضي الله عنه شاور الصحابة لما استمرئ شرب الخمر واستقلوا الناس 40، فقال علي رضي الله عنه أرى أنه يجلد حد القذف، يعني أن يجلد 80 جلدة، فإنه إن شرب هذا وإن هذا قذف. وافق اجتهاد علي اجتهاد الصحابة فمضى العمل به. ولهذا ما جاء في أصل الأحكام الشرعية وروده ثم جاء الصحابة بزيادته في الخلفاء الراشدين فله حكم الرفع كما سبق. هل مثل ذلك قول عمر إني أرى أن الناس استمرأوا أمرا كانت لهم فيه سعة في الطلاق 3، أو ليس من ذلك؟ أما الأئمة 4 فقالوا مثل ذلك. والقول الثاني واختيار شيخ الإسلام أن هذا من عمر من باب السياسة الشرعية لا من باب التحديد، لا من باب التحديد، وهذا جعلوه نظير قول عمر لو حددنا مهور النساء سياسة فاعترضت عليه المرأة. فالمسألة ينتزعها إيش؟ وجهان. وإذا حصل في المسألة انتزاع وجهين فإن الذي يرفع الخلاف وشو؟ حكم الحاكم. وحد حر 80 جلدة وقن نصفها أي 40 جلدة سواء كان ذكر أو أنثى. بماذا يثبت شرب المسكر؟ يثبت بأمرين. أولا بإقراره، يكفي الإقرار مرة واحدة مثل القذف، إذا أقر به مرة واحدة فإنه يكفي، بينما الإتلاف يحتاج إلى أن يقر بكم؟ 4 مرات كما سبق في الرجم. أو بشهادة عدلين، يشهد عدلان على أن فلانا شرب الخمر ولو لم يقول شربها مختارا عالما بتحريمه، لأن هذا هو الأصل. طيب، يترتب على هذا قال وحرم عصير عنب ونحوه إذا غلا. عصير العنب ونحوه، عبر بالعنب لأن أكثر ما يكون الخمر عندهم في العنب، قد يكون الخمر في تمر، وقد يكون الخمر في الشعير، وقد يكون الخمر في القصب، لكن عبر بالعنب لأنه أكثره، فإن أكثر الخمر عندهم في العنب والشعير. كل ما قذف الزبد، وهو المسمى عند الفقهاء بقولهم إذا غلا، الغليان قذف الزبد، أو كان 3 أيام، إذا مضى في قذفه 3 أيام فهذا في حكم الخمر، في حكم الخمر، لقوله عليه ما جاء في الحديث اشربوا العصير ما لم يغلي أو 3 أيام، وقالوا أو أتى عليه 3 أيام أي بلياليها. طيب، إذا غلى قبل الأيام 3 فالعلة بالإسكار، إن طبخه قبل 3 أيام وقبل أن يغلو، إن طبخ قبل تحريمه حل، قالوا إن ذهب منه 2/3 فأكثر بالطبخ. فهذه مسألة مهمة، ولهذا أهل العرق لهم فيها طرائق، يضعونه ثم يكتمونه ويدفنونه لأن من خرج إلى البر ورأى الجيوك التي فيها العرق يستحب له أن يفسدها ويهرقها عليهم، وهذه أسهل ما عندهم في شرب الخمر، اللهم لك الحمد، لا يكلفهم. وشرب المسكر يفشو ويكثر مع ضعف الديانة ومع صلاح المجتمع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جلد عددا من الصحابة وقالوا في صحابي يقال له حمار، لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به يشرب الخمر، فنهى النبي عن لعنه. دين اعتدال ودين توسط، ما يجمع عليه عذابان، عذاب الجلد وعذاب التشهير والسب والتعيير. وقد حصل من بعض الصحابة اجتهاد أنه يجوز شرب الخمر لعدم الدليل، لأن الله قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، فكان لهؤلاء درة عمر فلم يعتبر تأويلهم إلا مرة واحدة لما شربوا متأولين هددهم إن عادوا أنه يجلدهم ويقيم عليهم الحد، نسأل الله العفو والعافية. نعم شيخ، الله يحسن لك، نسبة قول شرب النبيذ للحنفية يا شيخ، أي هل هو صحيح يا شيخ؟ ما هو النبيذ حتى نعرف ذلك؟ ليس النبيذ هو الخمر، النبيذ اسم لما ينبذ وينتبذ فيه، تحط لك في الماء تمر لتمرسه، هذا نبيذ، ولهذا جاء في الحديث تحديده بأقل من 3 أيام بلياليها لئلا يقذف الزبد. العلة في الخمر هل هي الإسكار أو اسم الخمر في عينها؟ الحنفية قالوا العلة باسم الخمر في عينها، ولهذا لم يعدوا النبيذ خمرا لأن النبيذ شيء والخمر شيء ثاني، والجمهور العلة فيها ماذا؟ الإسكار. فالنبيذ إذا أسكر دخل في عموم قوله حديث ابن عمر ما أسكر كثيره فقليله حرام. نعم. والآن النبيذ حتى عند شراب الخمر وأماكنها، النبيذ خمر لا يسكر منه إلا الكثير، والصحيح أنها حكم الخمر. يسمونها بيرة يا شيخ. خمير. ها؟ والله أنت ما بخص. يعني مثل الخميرة اللي تخمر هذه اللي ذكرتهم في الصحراء. أنا ما أدري والله شو يسمونها. إيه نعم، لكن الله عز وجل أنطقكم. نعم، ما هو من العنب، يرون الخمر من العنب وما كان اسمه خمر حتى لو اختلف عرفه، ولهذا النبيذ عندهم شيء غير الخمر، فهم يعتبرون بالحقيقة اللغوية، والجمهور وهو الصحيح بالإسكار، سواء كان من عنب أو من بطيخ أو من مصنع من أشياء أخرى. الشمبانية ما هو أصلها شعير، مصنعة بعناصر كيميائية فيها الإسكار، ولهذا الإسكار ما هو خاص في المشروب، يدخل في المشموم لو شم ما يسكره أو أكل ما يسكره. هنا لكن اشتهر عند الحنفية أن الخمر في العنب لأنه الأصل، العرب تعرف الخمر من الشعير، والخمر بالشعير أكثر من الخمر بالعنب. ولو تلحظون في أوروبا وأمريكا وروسيا أكثر ما يزرعون الشعير، لماذا؟ لأجل التخمير وصناعة الخمر والعنب، بل مزارع عنب رأيناها في فرنسا وفي غيرها لأجل الخمر، لأن أجود أنواع الخمر من العنب وأغلاها ثمنا من العنب. الله يعافينا وإياكم يا أخواني، الله يعافينا وإياكم. نعم، هذه مرت معنا في البيوع، في بيع السلاح وبيع العنب على من يتخذه خمرا يحرم، لكن إذا باعه على من يتخذه خلا جاس، يكفي غلبة الظن والاشتهار. ولهذا إنسان عنده حط عصير يوم جاء ولاه يقذف الزبد يغلو، شو يسوي؟ يريقه؟ يجوز له أن يريقه لا سيما إذا خشي أحد أن يشربه، ويجوز أن يتركه ليتحول بنفسه إلى خل. وهذه مسألة الاستحالات، الانتقال من حال إلى حال، والخمر إذا تحولت بنفسها إلى خل جاز استخدامها، لأن أصل الخمر وشو؟ مباحة، عنب أو تمر أو شعير أو غير ذلك. فإن أحالها هو أن أضاف إليها شيء أو أضاف فيها مواد فإنها لا تحل، وعدم حلها قالوا سدا للذريعة لئلا يوصل إلى الوقوع في الحدود وفي هذه الكبائر. إيه نعم شيخ، بالنسبة لهذه السوبيا يا شيخ، السوبيا والشي شعير يا شيخ، بس إنها إذا كانت أكثر يعني أكثر من 3 أيام شراب شعير، لا إذا سواها الصبح وشربها العصر، ولهذا يضيفون إليها سكر أو أشياء صابغة، الأصل أنها جائزة، لكن قد يكرهها الإنسان مخافة أن توصل للمحرم تكون باب المكروه، أما هي في نفسها جائزة. ولهذا السوبي أحيانا إذا بقيت في الوقت الحار سواها الصبح وبقيت إلى قرب الفجر يصير فيها إسكار، لأنه يسرع إليها الفساد. مثالها حليب البل في الصيف إذا بقي أكثر من 12 ساعة يظهر له طعم، هذا التحميض ما هو بخمر ترى، ولهذا يجوز استخدامه في شيء آخر، إن قبلته نفسه فالحمد لله، ما قبلته يحطونه في أطعمة من الأخرى في الجريش وفي غيره. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى، ترى درسنا ما هو بتدبير منزلي بالأطعمة. نعم فائدة عظيمة جزاكم الله يثيبك يا شيخ، عشان كذا يضعونه في، احنا استفدنا منكم بعد فوائد. ها اي حتى يبرد، حتى يبرد او حتى يطعم، بل في بعض الجهات شمال المملكة لا يشربون من حليب الإبل الا المطعم، لا يشربونه وهو حلو حتى يطعمونه. والصميل اصله في القرب المدبوغة، رأيناهم يضعون في داخل القربة حب من حبوب العبل الإرطى لأنه ينظفها ويدبغ البطن. في المقابل الجهات الجنوبية وفي الوسط أحب ما عليهم شرب الحليب وهو حلو ورغوته عليه، فمراعاة الاختلاف اختلاف الناس في أعرافهم مهمة. مثالها فيما تعرفون، وقد تصل إلى عند الناس مسألة يعني جدال، شرب القهوة، في جهات لو صببت القهوة مليت الفنجان ما يشربونه، وفي جهات أخرى لو ما مليت الفنجان ما شربوه. ولهذا يشتهر عند بعض الجهات الخط في فنجان القهوة، خطيط هذا شو حطط له، وفي المقابل غيرهم لو تصب الفنجان كاملا أبى أن يشرب. وهذه أمر مهم في معرفة عوائد الناس لئلا يؤاخذهم ويؤاخذونه. سم أي الصحيح أن القات ليس مسكرا في نفسه وإنما مفتر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، فالقات وغيرها من حكم المفترات، الحد لا التعزير. أي نعم أي هو التنشيط الذي يكون بعده تفتير. أي نعم ها بعد مدة من استخدامه في نهاية استخدامه يؤدي إلى الفتور. نعم هو نشاط يتلوه خمول. أي نعم. وأذكر في مسألة القات مطارحات علمية يعني قوية بين الشيخ حافظ حكمي رحمه الله وأحد علماء صنعاء الشيخ صالح الشامي. نعم كثيرا من علماء اليمن يجيزونها، وأمثل من نعرف ممن أجازها الشوكاني، لكن القول الصحيح عليه الأدلة والنظر هو التحريم لمفاسد كثيرة، منها هذا. الشيخ حافظ رحمه الله له ردود على الشيخ الشامي منثورة وما ومنظومة. أي نعم صاحب المؤلفات الشيخ الحديثية الشيخ حافظي لا لا صالح الشام لا لا لا متوفى قديم الجمع بين محقق مؤلفات حديثية الجمع بين الصحيحين والسوري شيخ معاصر هذا محقق إيه ما أدري هذا اللي من طلاب الشيخ الألباني إيه لا لا ما لا لا هذا أحد علماء اليمن أسن من الشيخ حافظ والردود موجودة في مؤلفات الشيخ هنا. قال رحمه الله تعالى فصل ويقطع السارق بثمانية شروط السرقة وهي أخذ مال معصوم خفية وكون سارق مكلفا مختارا عالما بمسروق وتحريمه وكون مسروق مالا محترما وكونه نصابا وهو ثلاثة دراهم فض الحمد لله لما قلت وكونه نصابا الحمد لله هذه كثير ما يغلط فيها الطلبة وكونه نصابا فشو النصاب لا كونه أي هذا المسروق نصاب وتعرفون المتون يختصرونها إلى أشد ما يكون حتى تحفظ هذا مقصدهم من تمتينها أحسنت في قوله وكونه نعم أحسن الله إليكم وكونه نصابا وهو ثلاثة دراهم فضة أو ربع مثقال ذهبا أو ما قيمته أحدهما وإخراجه من حرز مثله وحرز كل مال ما حفظ به عادة وحرز كل مال ما حفظ به عادة بالتنوين أي نعم أحسن الله إليكم وحرز كل مال ما حفظ به عادة وانتفاء الشبهة وثبوتها بشهادة عدلين يصفانها أو إقرار مرتين مع وصف ودوام عليه ومطالبة مسروق منه أو وكيله أو وليه ومطالبة مسروق منه أي نعم أو وكيله أو وليه فإذا وجب قطعت يده اليمنى من مفصل كفه وحسمت فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه وحسمت فإن عاد حبس حتى يتوب لا حول ولا قوة إلا بالله ومن سرق ثمرا أو ماشية من غير حرز غرم قيمته مرتين ولا قطع ومن لم يجد ما يشتريه أو يشترى به زمن مجاعة غلاء لم يقطع بسرقة لا إله إلا الله هذا الحد الرابع وهو حد السرقة وقد أجمع العلماء عليه لقول الله تعالى في المائدة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما قد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا ولا عبرة في هذا الإجماع بخلاف الخوارج فإن الخوارج وهم الوعيدية قالوا تقطع اليد بمطلق السرقة وأخذوا فيه الحديث المخرج في الصحيح لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده فقالوا إن السرقة لا نصاب لها وأجاب الجمهور وأهل السنة على ذلك بأنه إذا سرق بيضة سرق بعدها دجاجة فيعتاد السرقة حتى تكون له شيمة ما ترتاح نفسه إلا بالسرقة ولهذا الفقهاء ذكروا أنه لو عاد ماذا يكون حكمه لأنه صارت إيش تمشي في دمه كما يقولون السرقة من الحدود لكنها ليست كثيرة الوقوع إلا عند ضعف الديانة وفساد الزمان بفساد أهله ولهذا حد الرجم أكثر وقوعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من حد السرقة وكذا حد القذف أكثر وقوعا والعلماء رحمهم الله اشترطوا في السرقة شروطا لإقامة الحد جمهور العلماء على أن لها ستة شروط أشدهم في هذا الحنابلة فإن متأخر الحنابلة ذكروا في إقامة حد السرقة ثمانية شروط إن تضافرت وتوافرت أقيم الحد وإن تخلف شرط منها درئ الحد بتخلف هذا الشرط والأصل أن الحد الشرعي يدرى بأدنى شبهة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام ادرأوا الحدود بالشبهات فإذا درئ الحد ينتقل إلى ماذا؟ إلى التعزير ولأجل هذا يسأل كثير من الناس السرقة كثيرة ومع ذلك ما نسمع إقامة الحد إلا قليل. والجواب عليها من عدة وجوه، أشهرها وجهان. الوجه الأول، وش ذيك أن الحد ما أقيم؟ فإن عدم العلم ليس علم بالعدم. قد يقول قائل أنه ما أعلن، نقول عدم الإعلان يتوقف على المصالح في تحصيلها والمفاسد في درئها أو تقليلها. الوجه الثاني أن حد القط قد يدرأ بشبهة كما ستأتي في محترزات الشروط، فإذا درئ الحد بالشبهة صير إلى ماذا؟ إلى التعزير. وهذا معنى قولهم ويقطع السارق، أي تقطع يده، وليس معنى قطع نصفه، يقطع نصفه لا، حذف المضاف أبقي المضاف إليه للعلم به، معناه وتقطع يد السارق. قال ويقطع السارق بثمانية شروط، أي باجتماع الشروط الثمانية. الشرط الأول السرقة. ما هي السرقة؟ قال وهي أخذ مال معصوم خفية. إذا أخذ مالا غير معصوم، مال غير معصوم، مال حربي، حتى لو أخذه خفية فليس بسرقة. مال المعصوم هو مال المسلم ومال الكافر الذي له عهد، سواء عهد ذمة، عهد أمان، عهد استئمان، أخذه خفية. فإن أخذه غصبا أو قهرا هذه ما هي بسرقة، مسكه وضربه وأخذ المال منه، هذا غصب. أو أخذه على جهة الخيانة، أعطاه أمانة هم من لم يرجعها. قالوا ولو أخذه نهبة. النهبة في الحديث لها معنى وفي عرف الناس لها معنى. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه مخرج في الصحيحين، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. جاء في رواية ولا ينتهب نهبة ذات شرف فيرفع الناس إليه بأبصارهم حين ينتهبه وهو مؤمن. نقول تحمل هذه اللفظة على السرقة، تحمل على السرقة، فهذا من باب تفسير الألفاظ بعضها ببعض. وتطلق النهبة على ما أخذ من المال خفية، يسمى بالاختلاس، وهذه كما تأتينا إن شاء الله في ما يتعلق بالحرز. ومثل النهبة الاختطاف، فلا تعد سرقة. الشرط الثاني كون السارق مكلفا، مكلف يعني بالغ وعاقل مختار، فإن كان مكروه فلا يقام الحد عليه. عالما بمسروق وبتحريمه، أي عالما بأن هذه سرقة وأنها حرام، فإذ نشبت بعصاه أو بشماغه ساعة فلان ولا قلمه، ما علم بالمسروق. وإن كان يجهل تحريم السرقة كذلك لا يقام عليه إلا إذا كان مثله لا يجهل. ولهذا قال ولا تقبل دعوى الجهل ممن نشأ بين المسلمين، كما ادعى أنه يجهل تحريم الخمر، لا تقبل دعوة. الشرط الثالث كون مسروق مالا محترما غير المال، ينظر هل يساوي ولا ما يساوي، سرق ثوبا بشتا كتابا لأنه به مال. لكن كان المسروق خمر هذا ما هو مال. قوله محترما لأن غير المحترم مثل مال الحربي أو آلات المعازف أو الخمر أو كتب البدع، الدخان ما هو مال محترم، لكن لو سرق يعزر، يعزر سارقه. أو سرق صليبا مال لكن ما هو محترم، الصليب هذا إذا دق صار ذهب، كان أصله ذهبا. الكورة مال محترم، مال محترم، لا سيما صارت أديداس ولا من أنواع الغالية. الشرط الرابع كونه أي المسروق نصابا، أي بلغ النصاب، والنصاب 3 دراهم فضة خالصة أو ربع مثقال ذهب، ربع دينار ذهب خالص، أو ما كان بقيمة أحدهما، قيمة 3 دراهم أو قيمة ربع الدينار. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. أحيانا ربع الدينار 3 دراهم، وأحيانا 4 دراهم بحسب صرف الدينار. قال: أو ما تبلغ قيمته أحدهما، سرق متاعا، سرق سيف، ثوب، نعال، بعض النعال غالية، إذن لا يشترط أن يكون المسروق مالا. الشرط الخامس: إخراجه من حرز مثله. فلو أنه سرق من غير حرز، وجد الباب مفتوح، أخذ له غنمة ومشى، هذا لم يسرق، فيه التعزير. علق ثوبه عند الباب وجاء واحد وقال به، هذا ليس حرز مثله. خلى السيارة تشتغل، خلاها عند المحطة ولا عند هذا تشتغل، وجاء الفاسق هالداشر ومضى بها. قالوا: حتى لو جعل فيها المفتاح. اختلفوا فيما لو أخذت السيارة من عند الباب وهي مغلقة، هل هذا حرز ولا غير حرز؟ أي نعم، بعض أهل العلم يرون أن أخذها من عند الباب أن هذا ليس من حرزها، أنه أخذها من غير حرزها، حرزها أن تدخلها البائكة. والوجه الثاني وهو أظهر أن هذا حرز مثلها إذا أغلقها، لأن العبرة بما هو حرز في العادة، هذا ضابطها. ولهذا قال: وحرز كل مال ما حفظ به عادة. السيارة كيف تحفظ عادة؟ بأن تغلق عند الباب. أي نعم، يرجع له بالعرف وبحسبه. وحرز كل مال ما حفظ به عادة، أي في عادة الناس. فالغنم تحفظ في الحظائر. طيب، حال الرعي بوجود الراعي ولو في نظره، فإن أخذ غنما من البر ولا راعي عندها، ما أخذها من حرز مثلها، ولهذا يرجع فيها لقول أهل النظر. وهذا الشرط مهم، فإنه يأتي السراق إلى البيوت فيأخذون الذهب والأموال من دواليب الثياب، ولا لا؟ هذا ليس حرز مثله، هذا ليس حرز مثله عادة. طيب، إذا صار عادة الناس وضع الذهب والثياب، وضع الذهب والنقود مع الثياب، قالوا هذا العادة، هذه عادة مفتعلة. عادة إيش؟ مفتعلة بمعنى أنها ناشئة من تفريطه، فلا يعد هذا حرز وإنما يؤدب. ما عرف أن الذهب والأموال تكون مع الثياب والسراويل والفنايل، أو أخفى ماله، المرأة حطت الذهب في مطبقية في الثلاجة، وجاك هذا وشال كل اللي في الثلاجة، ما يعد هذا حرز مثله عادة. هذا أشهر ما تتخلف به الشروط، أخذ المال من حرز مثله. أي نعم. الشرط السادس: انتفاء الشبهة. فلو أخذ الوالد من ولد أبيه، أو الابن من مال أبي من مال والده، أو أخذ من بيت المال، شبهة السرقة ما هي بصحيحة، ففيها التعزير لأن له حق فيه، والحد يدرى بأدنى شبهة. الشرط السابع: ثبوتها، أن تثبت السرقة بشهادة عدلين يصفان السرقة في الشهادة. ما يقول يكفى فيه يقول فلان سرق، لا بد أن يصفان هذه السرقة: رأيته دخل وفعل وأخذ وخرج، أو أن يقر السارق مرتين، كل المتلفات بعدد الشهود. في الإقرار بالزنا المحصن أن يقر 4، في السرقة أن يقر مرتين، أن يقر مرتين. ولهذا جاء في رواية الإمام أحمد أنه قال: لا تقطع يد السارق حتى يشهد على نفسه مرتين. ليش مرتين؟ دفعا للخطأ والغلط، هذا واحد. وثانيا نزلت المرتين منزلة الشاهد، لو شهد واحد ما أقيم الحد، مع وصفها أن يصف السارق السرقة، يسمونها عند الآن عندهم بالتمثيل، يمثل الجريمة. إذن إقراره مرتين مع وصفها ودوام عليه، أي يداوم على الإقرار. إن أقر مرة وجيء به المجلس قال لا أنا أنكر، لا يقام الحد عليه. ها؟ قد يكون يتلاعب وقد يكون مضغوط عليه، فلما ورد فيها الاحتمال درى أن الحد بأدنى شبهة. ودرء الحد ما هم معناها أنه خلاص سلامات، لا، يعزر. إذن لا بد من دوامه أي الإقرار، فلا يرجع حتى تقطع يده، فإن رجع لم تقطع يده. الشرط الثامن أن يطالب مطالبة مسروق منه، يطالب المسروق بأن فلان سرقني أبي الحد، أو وكيله أو وليه إن كان صغيرا أو محجورا عليه لحظ نفسه، لأن المال يباح بماذا؟ ببذله، أو يقول ترى سامحته ولا تركوه، هذا ماله. طيب إذا وجب الحد أي اجتمعت الشروط الثمانية، اجتمعت الشروط الثمانية، قطعت يده، قالوا قطعت، من اللي يقطعها؟ هذه من الأحكام السلطانية، يقطعها من له ولاية، فإن كان تحت ولاية السلطان يقطعها السلطان، إن كان يملكه جاز لسيده العارف بالأحكام، كما سبق في حديث حفصة أمها قتلت ساحرة لها، جارية لها سحرتها، بشرط أن يكون السيد عالم بالأحكام، دفعا لماذا؟ لاستهانة بالدماء، يقيمها من له ولاية عارفا بأحكامها. وش اللي تقطع؟ يده اليمنى ولا رجله؟ يده اليمنى، فإنه جاء في حديث جاء في قراءة ابن مسعود لآية المائدة والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما. قوله أيمانهما هل هي قراءة أو أنها تفسيرية؟ تحتمل هذه وهذه. الغالب أن قراءة ابن مسعود قراءة تفسيرية، هذا الغالب أنها قراءات تفسيرية، لكن قد تكون متواترة أو قراءة أو قراءة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. من أين تقطع؟ تقطع من مفصل كفه، ما هو من وسط الكف، من مفصل الكف الذي يفصل بين اليد والساعد، قالوا وهو الرسغ، وهو ما بين الكوع والكرسوع، ما بين الكوع والكرسوع من مفصل كفه. وفيها قول أبي بكر رضي الله عنه تقطع يد السارق من الكوع، وحسمت حسمها قالوا بمنع السريان، لأن إذا قطعت اليد فيها عروق، قد يكون العروق جارية إلى أن يموت، يترتب عليها مع السرقة الموت. قالوا وحسمت وجوبا، وحسمها كما هو مشتهر بالزيت المغلي، أو ما يقوم مقامه من أين؟ من الأدوية التي تمنع النزيف. طيب هل تخدر يده قبل أن تقطع ولا ما تخدر؟ هذه من النوازل، هذه من النوازل. قيل بأنها تخدر لأن العبرة بقطع يده، وقد حصل هذا وتصير معيبة له. وقيل بأنه لا تخدر، وإنما ليجد ألم القطع، وهذه ترجع في الحقيقة إلى حكم الحاكم فيما يناسب كل قضية بحسبها. ومما ذكر الفقهاء قالوا ويستحب أن تعلق يده في رقبته ثلاثا، وهذا أيضا يرجع إلى ماذا؟ إلى تقدير الإمام، ولهذا يقول الفقهاء ويستحب تعليقها في رقبته ثلاثا إن رآه، أي الإمام، لأن الإمام هو الذي ينفذ الأحكام. طيب فإن عاد أي السارق وسرق، قطعت يده وسرق، السرقة تجري، فساد يجري في نفسه، صار والعياذ بالله له هجيرة. هذا من البلاء يا أخواني، من البلاء. قال فإن عاد، طيب يده مقطوعة وش نقطع؟ قال قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه. واستدلوا بما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله. والحديث فيه ضعف، لكن قال به أبو بكر وعمر ولا مخالف لهما من الصحابة. ووصول أحمد رحمه الله أن الحديث الضعيف يقدم على محض آراء الرجال، فكيف إذا قال به الصحابة؟ وله قياس في ماذا؟ فيما سيأتينا في قتل، في قطع قاطع الطريق في الحرابة، فإن قاطع الطريق إن سرق مع إخافة السبيل قطعت يده اليمنى مع رجله اليسرى من مفصل الكف. طيب، هذا إن عاد للسرقة، وش تقطع؟ رجله اليمنى ولا اليسرى؟ تقطع رجله اليسرى من شراك النعل، ما هم من الكعبين، من الشراك، يعني منتهى الأصابع، العظم الذي في ظاهر القدم. وقالوا اليد الرجل اليسرى حتى ما يعاب، لو قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى تعيب وما استطاع أن يتحرك. وهذا معنى قوله جل وعلا من خلاف، اليد اليمنى مع اليد مع الرجل اليسرى، أو اليد اليسرى مع الرجل اليمنى. فإن عاد قال وحسمت لما تقدم حتى ما يسري إلى القتل. فإن عاد وسرق ثالثة، نسأل الله العفو والعافية. الآن قطعنا إيده ثم قطعنا رجله، شو نسوي به إذا عاد؟ حبس حتى يتوب، يحبس حتى يتوب. الله لا يوليك أمر المسلمين. لا، ما تقطع اليد اليسرى، وإنما يوقف في الحدود على مورد الشريعة، يحبس حتى يتوب. ومثلها لو كما سبق، إذا شرب الخمر ثم رجع، ثم شرب ثم رجع، فإنه جاء في الحديث إذا شرب فجلدوه، ثم إذا شرب إذا شرب فجلدوه، ثم إذا شرب فجلدوه، قالوا في الرابعة فاقتلوه. فقيل إذا شرب أربع مرات للإمام أن يعزره بالقتل، وليس هذا حد. وقيل أن يستمر بالجلد إلى أن يرى ذلك الإمام أو نائبه. وهذا هو الذي عليه العمل، تكرار الجلد عليه، وأن القتل في الحديث إنما هو خرج مخرج التعزير ليس مخرج الحد. والحديث فيه كلام لأهل العلم، سبق أن الحد يدرأ بأدنى شبهة. هذا من أسباب عدم القول بالقتل، أن الصحابة كرروا على الشراب الجلد. قال ومن سرق تمرا أو ماشية من غير حرز، سرق التمر من رؤوس النخل، أو أن الجداد أو الخراف خرف وخلاها تحت نخله، وجاك هذا وشافه ما شاء الله سكن وشزينه ولا خلاص ما شاء الله تقل جنيهات والقطة، لم يأخذه من حرزه. ما حرز التمر؟ قالوا حرزه وضعه في البيدر، وضعه في البيدر إن كان مما ييبس كما كانت عادة العرب، عادتهم في التمر التيبيس كما هو معمول به الآن في المدينة، بيعهم التمر يابس، أو يوضع في ماذا؟ في محله، في جصته، في صوبته. قديما الجصة والصوبة، وش الفرق بينهما؟ الشيباني بيعرفون ترى الفرق بين الجصة والصوبة. ها؟ الجصة والصوبة هذه لما كانت الناس في بيوتهم من الطين، الجصة في زاوية من زوايا الغرف والمستودعات، وغالبا أنها لا تحمل كثيرا، 100 وزنة فأقل، هذه الجصة. الصوبة مثل البركة، والصوبة كلها مفتوحة من أعلى، الصوبة تتحمل 3000 وزنة فأكثر، وغالبا الصوب عند التجار أو عند أصحاب النخل، لأن هذه هي محل اقتيات الناس. الآن حل محلهما الحوافظ، الفريزلات والثلاجات والمبردات، هذه حرز مثلها، ولهذا قالوا ما احترز به عادة في عادة الناس. طيب، أخذ الماشية، عليكم السلام، قال أو ماشية من غير حرز. وش حرز الماشية؟ إن كانت في النهار ففي المرعى بمرأى عين الراعي، وإن كانت في غير النهار في شبكها. والآن الشبك يعتبر في النهار وفي غيره، إذا كان صاحبه يضعها في الشبك، شبك لا تستطيع أن تخرج منه بنفسها، وإنما بفعل فاعل، ما هو بلازم يحط عليه قفل، إذا ربطه يكفي. طيب، أخذ التمرة أو الماشية من غير حرز، ففيها أنه يغرم قيمته مرتين ولا قطع. هذا التمر قيمته 100، يغرمه الإمام 200، الشاة قيمتها 1000 يغرمه 2000، ولا تقطع اليد، وللإمام أن يزيد مع الغرامة تعزيرا بسجن أو بجلد. ومن لم يجد ما يشتريه، إنسان فقير داقه الفقر دق، ما وجد المال الذي يشتري به طعاما أو قوتا، ومن لم يجد ما يشتريه من قوت أو طعام، أو لم يجد ما يشتري به القوت في زمن مجاعة أو زمن غلاء، لم يتقطع بسرقة. استدلوا على ذلك بما حصل في عهد عمر رضي الله عنه في عام الرمادة. عام الرمادة نقص المطر حتى صارت المدينة أرضها كالرماد، لأن أرض المدينة طين، أرض طينية بين الحرار، ووجد من سرق ليأكل، لم يقم عليه عمر حد القطع. لكن عدم إقامة حد القطع لا تعني عدم التعزير، وهذا كما سبق لما قالوا ألا في الشروط، لما قالوا إيش؟ انتفاء الشبهة. انتفاء ماذا؟ الشبهة، وهو الشبهة هنا شبهة الأكل. فإذا كان في عام مجاعة، أو سرق ليأكل، أو سرق مالا ليشتري به قوتا له أو لأولاده، فهذا لا يقام عليه الحد، وإنما يعزر تعزيرا يراه الإمام بحسبه، يراه الإمام بحسبه. من المسائل التي تورد ها هنا، إذا نزل ضيف عند أحد ثم سرق الضيف من مضيفه، ترى ردينا النفس كثيرين، شاف عنده شيء زين في متاعه في أثاثه، قام وسرق منه، هل نقول هذا أنه أخذه من حرزه ولا ما أخذه من حرزه؟ هل نقول له فيه حق ولا ما له فيه حق؟ استصحبنا أصلا أن الحد يدرأ بماذا؟ بأدنى شبهة. فإذا سرق الضيف من مضيفه نظر فيها بحسبها، فقد تحتمل السرقة، مثل إيش؟ أنزله في المجلس، قام متغافلهم ودخل من داخل الصندوق ولهف له من الفلوس ومن الذهب ما لهف سرقة، فصار في هذه الصورة مثل السارق الخارجي. أو سرق ما له فيه كرامة، سرق ليأكل أو زيادة عن الأكل، فهذا ما فيها حد، درئ الحد بأدنى شبهة، ونسأل الله العفو والعافية. لكن الذي ينبه عليه يا أيها الإخوة، أنه إذا سمع الناس بقضايا السرقة واستعظموا واستبعدوا واستشنعوا، ليه ما تقطع الأيدي؟ تقول المسألة يا أخواني ما هي بخذني جيتك، لا بد فيها من تضافر هذه الشروط الثمانية، والحنابلة رحمهم الله أضيق المذاهب الأربعة في إقامة حد السرقة، اشترطوا لها 8 شروط. جمهور العلماء اشترطوا لها 6 شروط. فلا يجوز ولا يليق أن يتهم القضاة أو يتهم ولي الأمر بعدم إقامة الحد، لأن الحد لا بد من تضافر شروطه ويدرأ الحد بأدنى شبهة. نقف على هذا الموضع، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وقطاع الطريق أنواع، فمن منهم قتل مكافئا أو غيره كولد وأخذ المال قتل ثم صلب مكافئ حتى يشتهر، ومن قتل فقط قتل حتما ولا صلب، ومن أخذ المال فقط قطعت يده اليمنى ثم رجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا وخلي، وإن أخاف السبيل فقط نفي وشرد، وشرط ثبوت ذلك ببينة أو إقرار مرتين، وحرز ونصاب، ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقط عنه حق الله تعالى وأخذ بحق آدمي، ومن وجب عليه حد لله فتاب قبل ثبوته سقط، ومن أريد ماله أو نفسه أو حرمته ولم يندفع المريد إلا بالقتل. ما عندك ومن أريد ماله ولو قل؟ أحسن الله إليكم. عندكم هذا ومن أريد ماله ولو قل، هذه الإضافة مهمة. أريد ماله، إذا قلنا ماله أطلقوا، لكن لو قل هذا المال، ومن أريد ماله ولو قل أو نفسه أو حرمه. نعم أحسن الله إليك. ومن أريد ماله ولو قل أو نفسه أو حرمته ولم يندفع المريد إلا بالقتل أبيح ولا ضمان. والبغاة ذو شوكة يخرجون على الإمام بتأويل سائغ، فيلزمه مراسلتهم وإزالة ما يدعونه من شبهة ومظلمة، فإن فاءوا وإلا قاتلهم قادر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. هذا الفصل في الحد الخامس، وهو حد المحاربين. وسبق أن الحدود 6: حد زنا، وحد قذف، وحد شرب، وحد سرقة، وحد حرابة وهم المحاربون، وحد الردة. والمحاربون سموا بهذا الاسم لأنهم احتربوا، فحصلوا مرادهم بالاحتراب، وهم صنفان: قطاع الطريق والبغاة. فقطاع الطريق من يقطعون الطريق لأجل المال أو الرئاسة، والبغاة الذين بغوا على جماعة المسلمين، ولا جماعة إلا بإمام، فالبغي على الإمام بغي على جماعة المسلمين. وبعض الناس يجعل قطاع الطريق كالبغاة، وهذا خطأ. هؤلاء شيء وهؤلاء شيء، نعم قد يجتمعان في الحكم، في حكم الحرابة. قال: فصل في حد المحاربين، وهم قطاع الطريق. الطريق طريق المسلمين، سواء قطعوا طريق بين السبل بين المدن أو هجموا على الحرمات، وسواء كان الطريق في صحراء أو في عمران أو في مزارع أو في بحر أو في بر أو في جو، فيقطعون الطريق ليغتصبوا المال المحترم. فإن أضافوا معه إخافة السبيل لها حكم، وإن قتلوا لها حكم آخر. ولهذا قال: وهم قطاع الطريق أنواع، ومجمل أنواعهم 4، ولكل نوع حكمه. دليله يأتي في الأنواع بحسبها. الأصل الجامع لها قول الله جل وعلا في آية الحرابة في المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فسماهم الله محاربين لله ورسوله، مع أنهم ما يستطيعون حرب الله، أعجز وأحقر وأقل من أن يحاربوا الله وأن يحاربوا رسوله، لكن لما سعوا في الأرض الفساد سمى الله السعي في الأرض فسادا محاربة له ولرسوله، لأنهم حاربوا دين الله الذي قام على العدل، وحاربوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي جاءت بالخير ورفع الظلم والبغي والعدوان. ولهذا يقال يوم القيامة للمرابي تعجيزا: خذ سلاحك وابرز للميدان، حارب ربك، من باب التعجيز والتخسئة والتحصير، وإلا فهو أحقر وأدنى أن يحارب ملكا من ملائكة الله، فكيف بمحاربة الله؟ وهم أربعة أنواع، بدأ بأشنعهم. النوع الأول: فمن قدر منهم على قطع الطريق وقتل إنسانا مكافئا أو قتل غيره غير المكافئ وأخذ المال قتل ثم صلب مكافئ حتى يشتهر. الحالة الأولى أن يقطع الطريق، ومع القطع يقتل في المحاربة والطرد والذهاب والإياب، فإن كان المقتول مكافئا له هو حر فقتل حرا، هو مسلم فقتل مسلما، أو قتل عبد قنا مثله، أو قتل غيره غير المكافئ له، قالوا كولد يقتله من أبوه، وذمي يقتله مسلم هذا غير المكافئ، وأخذ المال مع القتل أخذ المال قهرا وغصبا، فحكمه أن يقتل ثم يصلب. قال قتل لأن هذا حق الله، والحرابة حق، حد حق لله جل وعلا. ثم صلب، يصلب القاتل تشهيرا به، ثم صلب قاتل مكافئ إذا قتل مكافئه، فإن قتل غير المكافئ فلا يصلب، لقول الله تعالى: أن يقتلوا أو يصلبوا حتى يشتهر، يصلبه مدة ليشتهر، والمدة يقدرها ولي الأمر، يوم يومين ساعة ساعتين، لأن الأجواء تختلف، ليرتدع غيره ثم ينزل ويغسل ويكفن ويصلى عليه، لكن لا يصلي على قطاع الطرق أولو الفضل كالإمام والعلماء والأشراف والرؤساء وشيوخ القبائل، لأن هذا فيه إعزاز لهم، إنما يصلي عليهم عامة الناس. وبعض الناس ينظر في قطاع الطريق فيكفرهم، لا يا أخواني، ما يكفرون بهذا، هذا لا أشدهم. النوع الثاني قال: ومن قتل فقط قتل حتما ولا صلب، لأن جنايتهم بالقتل وأخذ المال تزيد على جناية من قتل ولم يأخذ المال، قتل وحده، فهؤلاء يقتلوا ولا يصلبوا. الحالة الثالثة أن يقطع الطريق فيأخذ المال، ولا بد في المال أن يكون نصابا فأكثر، لا شبهة فيه، لا يكون مال غير محترم، فإن قطع الطريق وأخذ قوارير خمر هذا غير محترم، يعزره ولا يقام عليه حد الحرابة. ومن أخذ المال بشرط أن يكون نصابا لا شبهة فيه، ومن أخذ المال فقط ولم يقتل قطعت يده، أي يد كل واحد من قطاع الطريق، تقطع يده اليمنى ثم رجله اليسرى، لقول الله جل وعلا: فاقطعوا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، أو اليد اليسرى مع الرجل اليمنى. طيب هنا زاد عن حق عن حد السرقة. ليه؟ قالوا بإخافتهم السبيل، اعترضوا القافلة فأخافوا السبيل، فهم مع السرقة إخافة السبيل الذي هي مدعاة لإشاعة الخوف وعدم أمن السبل. وحسمتا لحديث اقطعوه واحسموه، وخلي خلي عنه لأنه استوفي ما لزم عليه من الحدود. الحالة الرابعة إن أخاف السبيل فقط لم يقتل ولم يأخذ مالا، إنما أخاف السبيل، فهذا حكمه أنه ينفى ويشرد، نفي وشرد، سواء كان حرا أو عبدا. طيب حتى لو كان عبد، نعم، حتى لو تضرر سيده لو تضرر، لأن هذا ضرره أشد بإضرار المسلمين، لقول الله جل وعلا أو ينفوا من الأرض. والنفي من الأرض يشمل السجن ويشمل التغريب التشريد، يخرج من بلده أو يوضع في مكان بعيد كما كان في الجزائر البعيدة، يوضع في جزيرة بعيدة نفيا له. والنفي في العرف المعاصر نوعان، نفي اضطراري ونفي إيش؟ اختياري. النفي الاختياري يكون في ما يتعلق بالرؤساء والزعماء، يؤمنون على حياتهم بأن يقبل مكان يخرج إليه، يسمى منفى اختياري. والمنفى الاضطراري الذي بغير إرادته، وهو جاء في حد الحرابة، نفي وشرد. يشترط لإقامة حد قطاع الطريق ثلاثة شروط، وشرط ثبوت ذلك، أن يثبت قطعه الطريق. والثبوت يكون بأمرين، إما بالإقرار أن يقر مرتين كما سبق في السرقة، أو بالبينة. ما البينة؟ شهادة العدول أنه قطع الطريق. الشرط الثاني الحرز، بأن يأخذ المال من يد مستحقه في القافلة. أما إذا أخذه وهو ساقط فليس هذا الحرز. الغنم أو البقر أو البهائم شردت وأخذها، ليس هذا من حرزها. أو كانت القافلة التي مرت من المحاربين فقطع الطريق وأخذ معهم هم محاربون، ليس هذا حرز مثله. الشرط الثالث النصاب، وهو 3 دراهم فضة خالصة أو ربع دينار ذهبي خالص أو ما كان في قيمتهما. من تاب منهم من قطاع الطريق قبل أن نقدر عليه سقط عنه حق الله في الصلب والقطع والنفي، ولم يسقط حق التعزير الذي يراه ولي الأمر. فإن قتل أقيم عليه حد القتل، تحتم القتل، لأن القتل حد لا يسقط إلا بتابع عفو أهله منه، لقول الله جل وعلا إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، هرب وتاب، فاعلموا أن الله غفور رحيم. طيب من تاب منهم بعد القدرة عليه، قبض عليه وتاب في السجن أثناء المحاكمة، فلا يسقط عنه شيء من حدود الله لأنه لم يتب قبل القدرة عليه. ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقط عنه حق الله تعالى وأخذ بحق آدم، أخذ بحق آدم في القصاص إذا طالبه، أو الدية فيما لا قصاص فيه، أو بالقذف. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، في الحديث الإسلام يجب ما قبله. هذا ما يتعلق بقطاع الطريق. قال ومن وجب عليه حد لله تعالى كحد قطع الطريق، حرابة أو شرب مسكر أو سرقة أو تهريب، الآن تهريب المخدرات وترويجها مما انعقدت عليه الفتوى الجماعية في هيئة كبار العلماء على أن هذه من الحرابة لأنها من السعي في الأرض الفساد. من تاب قبل من وجب عليه حد لله تعالى فتاب منه قبل ثبوته، ثبوته هو قدرة الحاكم عليه، سقط عنه بمجرد التوبة، سقط عنه بمجرد التوبة ما لم يترتب عليه حق آخر للآدميين. طيب هنا تأتي مسألة، إذا صال علي العدو يريد أخذ مالي أو يقتلني أو ينال من عرضي وحرمتي، هذا ما نص عليه الفقهاء بقوله ومن أريد ماله ولو قل، لو شيء يسير، أو أريدت نفسه بأن يقتل أو يفعل بها الفاحشة، أو أريد حرمته، ما حرمته؟ أمه، بنته، زوجته، أخته، سواء بزنا أو بقتل، وإن لم يندفع المريد إلا بقتله أبيح قتله، أو لم يندفع إلا بقطع طرفه أبيح قطع طرفه، ولا ضمان لأنه صائل متعدي فلا ضمان له، وهذا مشمول في قولهم في القاعدة ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. إذا كان المتلف مما يجوز أن يندفع بما دونه واستطال بالدفع ففيه البدل ولا إثم عليه فيما دفعه، لكن إثمه في الاستطالة. قال والبغاة، هذا النوع الثاني من المحاربين. البغاة جمع باغ، مأخوذة من البغي وهو الجور والظلم والتعدي والعدوان. والبغاة جمع باغ غير البغي، البغي من هي؟ الزانية. والبغاة ذو شوكة يخرجون على الإمام بتأويل سائغ. ذو أي أصحاب شوكة، منعة وقوة، سواء بالعدد أو بالعدة أو بالمكانة، يخرجون على الإمام الذي انعقدت له البيعة ولو كان الإمام غير عادل جائرا أو ظالما، بتأويل سائغ، يأتي بتأويل سائغ حتى لو لم يكن فيهم مطاع، سموا بالبغاة لأنهم عدلوا عن الحق إلى البغي، والبغي عدوان، لأن الله جل وعلا قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء، أي ترجع إلى أمر الله، التي تبغي أي اعتدت واستطالت. فيلزمه إذا كان عندهم تأويل سائغ يلزم الإمام أن يراسلهم ويصالحهم، لأن عندهم تأويل سائغ. ويلزمه إزالة ما يدعونه من شبهة ومظلمة. لماذا؟ لأن هذا من وسائل الصلح، والصلح مأمور به، فأصلحوا بينهما. فإن فاءوا أي رجعت هذه الطائفة الباغية، رجع البغاة عن الظلم والبغي، فإنه يجب أن يترك قتالهم، وإلا أي أبوا أن يرجعوا ويفيئوا قاتلهم إمام قادر، أي قاتل قادر على قتالهم، لقول الله جل وعلا فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله. وهذا المنهج مع هؤلاء البغاة، والخوارج في الأصل من البغاة، لكن الخوارج زادوا على البغاة بماذا؟ بالبدعة. فإن كان لهم شبهة، دعوى مظالم مالية، مظالم جسدية، مظالم عدلية، فالإمام يراسلهم، ومن مراسلتهم أن يرسل لهم العلماء النصحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل عبد الله بن ذي الخويصرة، وعلي رضي الله عنه أرسل إلى الخوارج الصحابة يأمرونهم وينهونهم ويناصحونهم ويكشفون شبههم. وأشهر من بعث إليهم من؟ عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عن الجميع. إن أبوا الرجوع والفيء قاتلهم قادر، أي قادر على قتالهم، فإن كان غير قادر لم يلزمه مقاتلتهم، لأنها مبناها على الاستطاعة ومبناها على ماذا؟ على القدرة. طيب، من كفر المسلمين واستحل دماءهم وأموالهم؟ هؤلاء خوارج وبغاة، وهم فسقة بهذا الفعل، واختلف العلماء في تكفيرهم. أما منصوص الإمام أحمد فإنه لم يكفر الخوارج ولا القدرية ولا المرجئة، وإنما كفر الجهمية إجمالا لا بأعيانهم، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. والعلماء اختلفوا في الخوارج، أكفار هم أم ليسوا كفارا؟ فأما عامة الصحابة فلم يكفروا الخوارج، حتى قال علي رضي الله عنه فيهم: إخواننا بغوا علينا. فقالوا: أكفار هم يا أمير المؤمنين؟ قال: من الكفر فروا، مع أنهم قاتلوا علي. شوف كيف أنصفهم رضي الله عنه. ولا أعرف من كفر الصحابة، من كفر الخوارج من الصحابة إلا صحابيا واحدا، هو أبو أمامة الباهلي صدي بن عجلان رضي الله عنه، راوي حديث أنهم كلاب النار، شر قتلى تحت أديم السماء، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. ثم محقق العلماء كفروا الخوارج الذين كفروا المسلمين واستحلوا دماء، لما صارت لهم أصول غير المقاتلة، أصول عقدية كفرية بإنكار صفات الله، باعتقاد أن صاحب الذنب مطلقا كافر خارج من الملة. فهؤلاء كفرهم غير واحد من المحققين. ومن أشهر من كفرهم من المعاصرين شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله. ووجه تكفيرهم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: يمرقون من الدين مروق السهم من الربية، أي أن خروجهم من الدين بسرعة كخروج السهم من وتر رميه. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو تراقيهم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: هم شر قتلى تحت أديم السماء. وقوله: هم كلاب النار. وقوله: لأقتلنهم قتل عاد. وعاد إنما قتلوا من الله جل وعلا قتل إبادة لكفرهم. هذا وجه من كفرهم. الكلام في من الآن؟ في عامة الخوارج. أما غلاتهم فلا شك في كفرهم، في كفرهم جنسا. يبقى الأعيان يتعلق باجتماع الشروط الأربعة وانتفاء الموانع. والشروط الأربعة تذكيرا بها، من يذكرنا بها؟ ها فهد، إيه إيه، اثنين بس، الله مقسوم خير. ها يا جاره، ذكرناها غير مرة، شروط وموانع تكفير المعين. نسيتم كما نسي أبوكم آدم، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. ها نسيت؟ ها تفزع؟ ها بعطيكم إياها آخر مرة. الشرط الأول العلم، ومانعه الجهل. أنت بهذا تحفظها وتفهمها. الشرط الثاني التكليف، أن يقع في الكفر مكلفا بالغا إيش؟ عاقلا. ومانعه عدم التكليف. الشرط الثالث الاختيار، ومانعه إيش؟ الإكراه. وقلنا لكم إن الإكراه لا يكون في القلب، إنما يكون بالقول، واختلفوا في وقوعه بالفعل. الشرط الرابع أن يقع في الكفر قاصدا، القصد، وضد القصد إيش؟ الخطأ، ومن الخطأ التأويل. هذه شروط وموانع تكفير المعين. فإن أقيم عليه الكفر يستتاب ثلاثا، فإن تاب كف عنه، وإن لم يتب أقيم عليه الحد كما سيأتي إن شاء الله في حكم المرتد. إذن في غلاة الخوارج يكفرون إجمالا ولا تعيينا؟ إجمالا. وعامة الخوارج محل خلاف، والخلاف فيها خلاف سائغ. وأذكر شيخنا رحمه الله صرح أن الخوارج كفار، وما حكم عليهم بهذا الحكم من أثر ضغط الواقع ووجودهم، لا، إنما على مقتضى الأدلة، فكان ينيط الحكم بالأدلة. وقد روى الإمام مسلم حديث الخوارج من 10 أوجه، ورواه الإمام البخاري من وجه واحد في حديث أبي سعيد، وجاء في غير الصحيحين روايات كثيرة فيهم، في أوصافهم وفي نعوتهم، حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يأخذون من الليل أكثر مما تأخذون، جباههم الثفان من شدة العبادة، في أحاديث كثيرة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سم. لم يجمع الصحابة، أي جمهورهم لا يكانوا إجماع، هذا ما يصير إجماع. وقالوا إجماع الصحابة حملوا على التأويل من هؤلاء، لأن الخوارج بعد هؤلاء، خوارج في عهد الصحابة ما عندهم إلا السيف، بعدهم أنضاف إليهم بدع أخرى، ما عندهم إلا السيف، تكفير مخالفهم، المحكم الأوائل، أي فحكم الخوارج الأوائل حكم البغاة. الغلاة من الخوارج الأوائل الأزارقة، الذين زادوا على عامة الخوارج بثلاث بدع. بدعة الأولى البراءة ممن لم يهاجر إليهم، بدعة الثانية امتحان من هاجر إليهم، أي البدعة الثالثة تكفير مخالفهم. هذول الأزارقة، وهم غلاة الخوارج في آخر عهد الصحابة الذين قتلوا من أمراء المسلمين. على علي في عام في نعم في صفين، فانحازوا إلى حرورة فقاتلهم في النهروان بعدما أعذر منهم. نعم، ها الصحابة، لا لا، اللي في الجمل وفي اللي في الجمل في الصفين ما خرجوا على علي، وإنما خرجوا يريدون المطالبة بدم عثمان، متأولين، خروجهم بتأويل. يقال تأويل، يقال تأويل، ولهذا لما ذكر هنا قالوا بتأويل سائغ، لأنه يخرج التأويل غير السائغ، وهو طلب الرئاسة والزعامة والمال والمقاسمة في السلطة كما نسمعها الآن في العبارات السياسية التي تنقل. الأمر المعروف والنهي عن المنكر عند المعتزلة هو الأصل الخامس، وهو الخروج على إمام الجور إذا قدروا على ذلك. ولهذا أصل المعتزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انتحله الآن من؟ انتحله الآن أفراد من الحراكيين حزب التحرير، تكفير وهجرة خوارج شيء آخر، بعض الجماعات بنزع السلطان إذا قدرنا على نزعه بمجرد الظلم، فإن كان هذا المنتزع كافرا كفرا بينا وقدر المسلمون على نزعه فهذا هو قول أهل السنة بشرطه بأن كفره كفر بين بواح ظاهر لنا فيه من الله سلطان، وعند المسلمين القدرة على إزالته بأقل الخسائر، وهذه اللي يقدرها أهل العلم. سامش تقول ما له علاقة بالسفر، ما له علاقة بالسفر، قطع الطريق ما له علاقة بالسفر على الصحيح. ولهذا قلت لكم لو هجموا على ناحية، تكونت عصابة وهجموا على مدرسة ولا هجموا على بيت ولا هجموا على حي لا يلزم فيها السفر، لكن عبر بقطع الطريق بين في السبل لأنه هو الأشهر. هنا والله أعلم. ها شروط إيش؟ هذه شروط تكفير المعين، فلان بن فلان كافر لا يحكم على عينه بالكفر حتى تجتمع أربعة شروط وتنتفي أربعة موانع: العلم ومانعه الجهل، التكليف ومانعه عدم التكليف، الاختيار ومانعه الإكراه، القصد ومانعه الخطأ ومنه التأويل. مثاله: دخل عليكم رجال وقال اعلموا أيها الناس ترى رسول الله إليكم، ادعاء النبوة بعد النبي وشي كفر، لكن يا مناظرنا ولا تر للي ما عندك أحد نقيم عليه حد الكفر، فعله هذا كفر أكبر، لكن لا يقام عليه تكفير لا يقال بعينه أنه كافر، إنما هذا مجنون يودى للمستشفى يعالج. وضحت؟ هذا إن شاء الله نخلي الكلام عليه إذا دخلنا فيه، أما نولم العصابة قبل الفلقة ما هو بحاصل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.